انت عندك مشكلة بينك وبين ابنك خلصها انت، ربه انت، علمه انت، تثقفه انت، ادبه انت. لكن ان تخوض في اعراض الناس والانسباء والذي بينك وبينهم مصاهرة بناء على انك في شيء في نفسك فتريد ان تخلصه بهذا الشكل، ليست هذه من الشيم المسلم الصادق. فاولا قضية عدم تمييز الاخ او الابن عن بقية اخوته او البنت عن بقية اخواتها لا لشيء الا لهوى داخلك، هذا خطأ كبير تجني انت ثمرته بحقد يزرع في القلوب وبشحناء توضع في النفوس. طيب هذا الحقد وتلك الشحناء ماذا تصنع؟ هذا ما سوف نراه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معنا ونقبل لكم ما سوف يعني تسفر عنه هذه الشحناء وتلك الضغائن والبغضاء. نسأل الله الا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ان ربنا على ما شاء قدير. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم مرة اخرى احبتي في الله، حياكم الله وبياكم وتبواتم من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين. نعود الى ما كنا نتكلم عنه وهو المساواة التسوية بين الاباء الابناء والبنات في المعاملة. هذا امر احيانا بعض من اخواتنا الامهات بالذات يقعن في خطأ عجيب وكبير. الام احيانا تستغل بعد موت زوجها بر ابنائها بان يعني تعود الى الطفولة المبكرة، او يعني الطفولة هي طفولة متأخرة، يعني المرأة عمرها 60-70-80 سنة ولكنها تعيش بمعيشة 15، تريد حنانا وعطفا قد يعني افتقدته سنوات طويلة، فتستغل بر الابناء وبر البنات في ان تصدر اليهم اوامر ما انزل الله بها من سلطان. يموت الاب تقول الام الزوجة يعني لا لا لا لا لا لا, لا تقسموا التركة الان، اجعلوها كتلة واحدة واعطوا البنات الفتات وخذوا انتم يا ابناء كل شيء، او الامر كله تحت يدي انا كأم ولا احد له شيء عندي وهذا مال الاب الذي كان موجود انا الذي اولى الناس به بادارته، ويعني يتمخض الموقف عن امر عجيب يبدو كمستكن داخل نفس الزوجة التي سلبت ربما شخصيتها ايام الزوج، فلما تنمرت لما مات الزوج او تأمر الاولاد ان لا يقسموا التركة ولا يأخذ كل حق كل ذي حق حق. هذه المصيبة الاولى. المصيبة الثانية ربما تحضر الام هذه الوفاة فيجلس الاولاد حولها، هي لها مثلا من الذكور 3 أو 4 بينهم بنت واحدة، فتقول لهم يا ابنائي انتم بي بررة بارك الله فيكم، نعم يا امي ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويشفيك، تقول هذا يا ابنائي انا اعلم ان اختكم هذه مسكينة وسوف تكون وحيدة مع زوجي هذا الذي لا يتقي الله، فانا ارى هكذا تقول يعني انا استأذنكم في ان تأخذ اختكم كل الذهب والمجوهرات الذي هو عندي، بالله عليكم ام تنازع بينها وبين القبر مسافة يسيرة اذا شاء الله رب العالمين يعني، ثم الابناء بها ضربة في حالة عاطفية معينة، هي تأخذ بسيف الحياء شيئا وتنتزعه من افواههم ظنا ان هذا قد يرضي الله عز وجل، هذه كارثة كبيرة. ثم بعد ذلك تأخذ هذا الذهب وتلك المجوهرات وتعطيها للبنت التي لا تستحق ان تميز بناء على الحديث اكل ابنائك نحلت، يعني نفس الحديث، يعني انا اعطيت خلي النعمان والنعمان بن بشير يعني بستانا، قال اكل ابنائك نحلت، يعني كل ولد اعطيته بستان، هذا اخذ بستانا وهذا، قال لا يا رسول الله، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهبة وتلك الوعطية. لماذا؟ لان فيه هذا حقد او ضغينة تورث في قلوب الابناء والبنات، تريد ان منجز ولد دون ولد او منجز بنت دون بنت، هذه قضية اخرى. فانا ارى ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، فالام تقتضع بسيف الحياء من ابنائها وبناتها الحرام الذي تعطيه لهذه البنت نتيجة ان عندها رغبة في ان تميزها عن بقية الاخوات والاخوة. طيب ما النتيجة؟

تقول له نحن نريد ابو فلان كذا وكذا للاولاد. فيقول لها يعني كل ما رايتيني في وجهي وتطلب طلبات هات هات هات، ما في حد في البيت يقول خذ، كل البيت كله هات هات، انا بنك، انا مصرف، انا موظف مسكين هكذا. فتقول لابو فلان هل لنا بعد الله غيرك؟ يعني تتودد اليه. فيقول لك الشيطان حاذر، هذا شرك، هذا الكلام المدهون بزبد، هذا لا، هذا كلام يختلف خلفه، تختلف خلفه طلبات كبيره، حاذر من ان تقع في الفخ. قل ليس عندي. تقول لها انا ليس عندي. ياتي الشيطان لها يا أمة الله يكذب عليك، إلى متى تظل خائبة؟ إلى متى تظل طيبة؟ هو في حساباته هو يكسب كذا ولكن يدعي أنه لا يكسب، ويدخل إلى جيبه كذا وهو يدعي هكذا. اطلبي ولا تكوني كأمك عندما كانت ضعيفة مع أبيك وضاعت حياتها هباء منثورا. تقول له يا فلان، تشتد لهجته، يا فلان إما أن تعطيني وإما سبحان الله يعرف يذهب إليه الشيطان. يقول له تسكت، ان سكت انت حر، اتريد ان تكون ضعيف في البيت مهزوم؟ لا لا لا، كن رجلا، كن كأبيك قويا، كان يقول الكلمة تسمع ويرفع صوته فينصت الجميع، اياك ان تتخاذل، اياك وكلام المشايخ الذين يطلعون لنا على الفضائيات ويربطون على قلوب ونفوس. لا لا لا لا، كن رجلا قويا شرسا شهما، هذه الرجولة الحقيقية. المهم الموضوع يكبر، الموضوع يكبر الى ان يذهب الشيطان لها ويقول اطلبي منه الطلاق، هذا رجل لا يعاش معه. تقول له ان كنت رجلا طلقني. فيذهب له الشيطان يا رجل اثبت رجولتك مرة، انت منذ 20 سنة ما اثبت رجولتك، يا رجل طلق استرح منها. سبحان الله، عندئذ يفرح الشيطان ويخرب البيت ويحزن الابناء ويندم البنات ويسرع الزوج والزوجة الى السرير. يا شيخ في لحظة غضب قلت كذا، ويبدأ المشايخ في حل المصيبة وحل المشكلة. من اي شيء هذا؟ من الشحناء. الشحناء من اين تأتي؟ من تعامل الشيطان، او نفتح نحن بابا للشيطان يدخل ثم يتكبر الانسان ويقول لا انا اكبر سنا يجب ان يأتي ليعتذر اليه، وان كنت انت الاصغر يقول انا الاصغر، الرجل هو كبير ياتي ليتعطف الي، هو مكان ابي، فمن الرجل ياتي هو مش اذهب انا اليه وهكذا. لا، انت ان اردت خيرا فسارع اليه واذهب اليه، لان الموضوع خطير الا يتقبل لك لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج ولا بر ولا صدقه ولا نفل ولا امر معروف ولا نهي عن منكر ولا قيام ليل ولا صيام نهار، لانك مقاتل لاخيك. انظروهم، يعني يقول انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين، لا تدخلوهم في ديوان المغفور لهم، لا تدخلوهم في ديوان من مسحت محيت سيئاتهم، لا تدخلوهم في ديوان الذي تمحى ذنوبهم يوم الاثنين والخميس، وانما اجعلوهم كما هكذا هما في هذه الشحناء وهذه البضاء. والشيطان قمة فرحه وقمة سروره ان تكون مع اخيك مشاحن. والمصيبة الاكبر من هذا، انت لما بينك وبين اخيك هذا مشاحنة، تجلس مع انسان يقول لك مالك يا فلان كنت دائما تأتي بصحبة اخيك. لا اخي، هذا كان اخي. يا رجل كيف هذا يحمل نفس اسم الاب واسم الجد؟ لا، هذا ظالم، اخذ كذا وصنع كذا وزوجته صنعت كذا. تبتدأ تدخل في ايه؟ غيبة. فالذنوب تزداد والشحناء تزداد والسيئات لا تمحى ولا تدخل في ديوان المغفور لهم ولا تدخل في ديوان من محيت سيئاته يوم الاثنين والخميس ولا تدخل في سبحان الله في من فتحت له ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس. عندئذ خسرت خسارة كبيرة بكبرك وتعنتك وادخال الشيطان الى قلبك وبصنعة هذه الشحناء والبغضاء في قلبك لاخيك. ثم ان رب العباد عز وجل قد يسلط عليك اخوك هذا او رحمك هذا حتى تكفر عنك سيئاتك وحتى ترفع لك عند الله درجاتك وحتى يرضى عنك رب العباد عز وجل وحتى ينغص عليك الخلق فلا تجد بابا الا باب رب الخلق سبحانه. باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. لا له باب ولا عليه بواب. المسافة بين السماء والأرض يا رب يا لبيك عبدي دعوة مستجابة. هذه المسافة بين السماء والأرض. أحبتي في الله، الكلام في قضية المشاحنات هذه، ما الذي أكثر من المشاحنة؟ نرى أمام القاضي قضايا كبيرة، حج من أولاد على أبيه، إلقاء الأم في دار العجزة، سبحان الله العظيم أخ يعني يرفع قضية على أخيه، أخ يرفع قضية على عمه الذي كان وصيا عليه وهو صغير وأكل ماله أو ميراثه الذي تركه أبوه له، جار على جاره، صاحب بيت على ساكن عنده، عامل على صاحب العمل. لماذا؟ لأن المشاحنات إذا غاب الإيمان كثرت المشاحنات بكثرة وجود شياطين الإنس والجن، وعندئذ لا يتقبل الله له عملا لا هذا ولا ذاك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عندئذ يجب أن نراعي إخوة الإسلام أحبتي في الله أبنائنا المشاهدين والمشاهدات، لا داعي لأن نفتح بابا للشيطان حتى تكون هناك بيننا وبين إخواننا مشاحنات، لا بين السود وزوجته ولا بين الزوجة وزوجها ولا بين الأبناء والأباء ولا بين الجار وجاره ولا بين المسلم والمسلم. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم المجتمعات تأمن عندما تأمن البيوت، ولا تأمن البيوت إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأي شريك من شريكين في البيت الزوج والزوجة خفت حدة يده أو إمساك يده على حبل الله سبحانه وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ونزلت المشاكل وفتحت أبواب الشياطين. والإنسان يجب أن يزيل المشاحنات التي بينه وبين زوجته، وينظر إلى جانب الخير الذي هو فيها وهو كبير، وينظر إلى جانب الخير الذي هو فيه وهو كبير إن شاء الله. عندئذ تزول المشاحنات وندخل في ديوان المغفور لهم يوم الاثنين والخميس. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فقال الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا حتى يصطلحا حتى يصطلحا. نسأل الله عز وجل أن يرفع من قلوبنا الغل والحقد والحسد في المسلمين، وأن يجعلنا أحبة في الله، إن ربنا على ما شاء قدير. لكم الله عني خيرا بورك لي ولكم في القرآن العظيم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية.